أن تمرر كما جاءت، لا يفصل فيها التفصيل الكبير، ولكن طوقه من 7 أراضين هذا اللفظ بذاته يكفي لزجر وإرعاب من تسول له نفسه بالاغتصاب. والله تعالى أعلم.